دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الجزء الأول. الدرس التاسع عشر. المدير: كم طالبا جديدا في فصلك يا شيخ؟ المدرس: فيه 10 طلاب جدد. المدير: من أين هم؟ أكلهم من بلد واحد؟ المدرس: لا، هم من بلاد مختلفة، منهم 3 طلاب من الفلبين، و4 طلاب من اليابان، وطالبان من الصين، وطالب واحد من ماليزيا. المدير: أفي فصلك طلاب من أمريكا؟ المدرس: نعم، فيه 7 طلاب من أمريكا. المدير: أهم جدد؟ المدرس: لا، هم قدامى. المدير: كم طالبا فيه من أوروبا؟ المدرس: فيه 5 طلاب من إنجلترا، و8 طلاب من ألمانيا، و6 طلاب من فرنسا، و9 طلاب من اليونان. المدير: شكرا يا شيخ. تمارين: اقرأ واكتب. 3 طلاب. 4 طلاب. 5 طلاب. 6 طلاب. 7 طلاب. 8 طلاب. 9 طلاب. 10 طلاب. اقرأ واكتب. عندي 5 كتب و3 أقلام. خالد له 6 أبناء. كم أخا لك يا آمنة؟ لي 4 إخوة. في الأسبوع 7 أيام. كم ريالا عندك الآن يا عمار؟ عندي الآن 8 ريالات. في هذا الحي 9 بيوت جديدة. لهذه السيارة 4 أبواب. كم ثمن هذا الكتاب؟ ثمنه 7 ريالات ونصف. في هذا الفصل 10 طلاب قدامى، و4 طلاب جدد. كم قميصا عندك يا إبراهيم؟ عندي 4 قمصان. عندي ريالان و5 قروش. في هذه الحافلة 10 ركاب. أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا العدد المذكور بين القوسين. مثال: كم كتابا عندك؟ عندي 3 كتب. كم أخا لك يا حامد؟ 5. كم عما لك يا ليلى؟ 4. كم ابنا لك يا شيخ؟ 6. كم سؤالا في هذا الدرس؟ 8. كم راكبا في الحافلة؟ 9. كم ريالا في جيبك؟ 7. كم ثمن هذا الكتاب؟ 10. اكتب الأعداد من 3 إلى 10 واجعل كلا من الكلمات الآتية معدودا لها: كتاب، قلم، تاجر، رجل، طالب، ريال، قرش، أخ، ابن. الكلمات الجديدة: الثمن، نصف، اليوم، الجمع أيام، الريال، الجمع ريالات، القرش، الجمع قروش، الحافلة، الجمع حافلات، راكب، الجمع ركاب، السؤال، الجمع أسئلة، قديم، الجمع قدامى، البلد، الجمع بلاد، الجيب، الجمع جيوب، أوروبا، ألمانيا، فرنسا، اليونان، مختلفة، ماليزيا.